كيقول الإمام القرطبي رحمه الله قال هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تمادى على صومه 10 سنين أو أكثر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وجد المشركين يصومون عاشوراء فصام، ثم وجد اليهود يصومون عاشوراء فسألهم عن السبب صيامهم هم، فقالوا لأن هذا يوم عظيم الله نجى فيه يعني فرعون، نجى فيه موسى وأهلك فرعون. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صاموا 10 سنين أو أكثر على قول القرطبي رحمه الله قال إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فهذا يوم عظيم أيها الإخوة والأخوات. الشفاء بالشساب les jours avec nous sont déjà dans un mois béni, parmi les mois sacrés, les 4 mois sacrés dans nos religions. Et vous savez tous que les jours à venir, surtout ce sera selon le calendrier en France, de mardi, le jour de Ashura. Cette journée, c'est une journée très importante. Et là, des enseignements et des leçons à tirer de cette journée grandiose. Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé l'une des journées de Dieu. Il invite Moussa alayhi salam à rappeler à son peuple cette grande journée. Alors l'histoire de cette journée, c'est, ou bien cette journée et la grandeur de cette journée, elle était connue même avant l'islam. Quand le prophète Mohammed, avant qu'Allah lui révèle l'islam, cette religion, il a trouvé même les mouchriquines à la Mecque, ils donnaient une grande importance pour cette journée. Ils jeûnaient ce jour-là. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'hijra de Mecque à Medina, il a aussi trouvé les juifs de Médine jeûner ce jour-là. Et là, il va leur dire, mais pourquoi vous jeûnez-vous? Ils ont dit, pour nous, dans notre tradition, c'est cette journée où Allah il a sauvé Moïse et son peuple, et il a englouti, il a péri Pharaon et son peuple. Donc, Moussa, il a jeûné pour reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous aussi, on le jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné, selon beaucoup de savants, le jeûne de Ashura, il était une obligation jusqu'à ce qu'il y a eu l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après une dizaine d'années de jeûner, c'est-à-dire avant sa mort d'une année, il avait dit, si je jeûnerai l'année prochaine, si Allah me donne vie l'année prochaine, je jeûnerai le 9 et le 10. Donc c'est une journée de jeûne. Et même tout ce mois de Muharram, le mois, c'est le premier mois de notre calendrier lunaire, est un mois de jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait beaucoup pendant ce mois de Muharram. Donc on va s'arrêter sur les enseignements de cette grande journée qui est le jour de Ashura. Mais avant, j'ouvre juste une petite parenthèse pour dire que les Juifs, on sait aujourd'hui que les Juifs, ils jeûnent le jour de Yom Kippour, ce qu'ils appellent Yom Kippour. Et que pour eux, c'est le Pâques, les 7 jours de Pâques, c'est ces jours-là où Allah il a sauvé Moussa, etc. Mais je veux dire que pour nous les musulmans, que le prophète Sposmil a demandé aux Juifs de Médine et le prophète Sposmil a confirmé notre certitude, c'est que Allah il a sauvé Moussa le jour de Ashura. Ça, c'est notre tradition et notre religion. Donc, quel enseignement tirer de cette grande journée? Ma'ashara al-salihin wa-salihat, inna yawmun azim anjallahu fihi Moussa وقومه وأهلك فرعون وقومه ولكن للمفارقة ولكن كذلك في الحقيقة يعني شاءت أقدار الله عز وجل أن في هذا اليوم كذلك حدث عظيم لغد يجي 61 هجرية وهذا الحدث زلزل الأمة الإسلامية إنه حدث جلل مقتلة الإمام الحسين بن علي ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة في كربلاء ميتا يعني شر مقتل والعياذ بالله. فهذا اليوم وقعت في هذا الحدثين. الحدث الأول اللي عاش بتكلم عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله نجز سيدنا فرعون. يقول الله جل وعلا وهو يحكي لي يعني حاكيا هذه القصة في القرآن الكريم، قال لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى. إذا فرعون طغى في الأرض. اللي الله سبحانه عز وجل يوصف العمل ديالو الطغيان فهذا طغيان عظيم جدا. الله وصفه يقول اذهب إلى فرعون إنه طغى. سيدنا موسى قد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون. تكلمنا المرة اللي فاتت عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده صاحب في الهجرة، وسيدنا موسى كذلك في هذه المهمة العظيمة طلب أن يكون له سند، فكما كان سند محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر، سند موسى عليه السلام كان هو هارون أخوه بطلب من موسى. تستمر الآيات حتى يقول الله سبحانه وتعالى في سورة طه واصطفيتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. هذا هو أهم شيء، وهذا هو عمود الدعوة إلى الله عز وجل، أن الداعي لابد أن يكون مرتبط لصيغة الصلة بالله عز وجل، ذاكر لله عز وجل. ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى. مرة أخرى الله عز وجل يتكلم عن طغيان فرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. الله اكبر، هذا طغيان عظيم. ويقول له مشينا عند موسى وقول له القول الطيب لين عسى ان يتذكر او يخشى. يروى ان بعض الدعاة او الورعاة مشينا عند واحد الملك قال له ايها الملك اني ساعدك واغلظ عليك. قال عمل لك واحد الموعظه ولكن اسمعها مزيان غادي تلقى اسمعها. قال له قبل ما تقول هذه ساسالك جواب. قال له يا هذا أأنت خير ام موسى؟ الرجل صدق، هذا الملك افقه من الواعظ. قال له موسى تاكيد هو نبي الله. قال له هل انا شرا فرعون؟ قال له لا حاجه، فرعون هو شر. قال له الم تسمع الى الله عز وجل يقول سيدنا موسى هارون اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا تدخلي اغلظ عليك اخرج عنه. هذه الدعوه ايها الاخوه اذا خلا منها اللين والرحمه ليست دعوه، بل هذه القسوه والغلظه ليست من صفات الانبياء ولا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل عنه كذلك ان فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. بعد هذا الإفساد والأذى لعان منه بني إسرائيل، الله عز وجل أمر سيدنا موسى حتى يخرج بني إسرائيل من مصر. ويحكي القرآن كذلك عن هذه القصة، فقال فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. اذا فرعون قال لهم انا ربكم الاعلى، وقال لهم كذلك يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري اكثر من هذا، تمادى في الطغيان. قال هو الاله. فخرج موسى بامر من الله بقومه، فارسل فرعون في المدائن حاشرين ان هؤلاء لشرذمه قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا جميع حذرون. وصل سيدنا موسى إلى ساحل البحر الأحمر وخلفه فرعون وجنوده، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أصحاب موسى قالوا له صار حصلنا، الحق أمامنا وفرعون وراءنا. سيدنا موسى الواثق بالله قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذه قصة أيها الإخوة، قصة موسى عليه السلام مع فرعون، والقرآن مليء بها. حتى ذهب يعني يقول والإمام السيوطي في الإتقان قال العلماء كاد القرآن أن يكون كله للمسلم من كثرة القصص الموجودة في المسلم. Donc mes chers frères, mes chers sœurs, cette journée de Ashura qui sera marquée, inshallah, est une journée grandiose. Pourquoi? Parce que Allah, il a sauvé Moussa et son peuple. Mais aussi, dans cette journée, il y a eu, dans l'année 61 après l'Égypte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une catastrophe qui a déchiré les musulmans. Cette catastrophe était l'assassinat de petit-fils de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Al-Imam Al-Hussein ibn Ali. Qui est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait de lui, c'est le parfum, et c'est mon parfum dans cette terre, et c'est le Seigneur, c'est le maître des jeunes au paradis. Donc ces deux événements, on va parler de ces deux événements avec le temps qui nous est imparti. Le premier, c'est de Moussa alayhi salam. Ben nous, Israël, les enfants d'Israël, ils ont souffert avec le pharaon. Pharaon, comme Allah Azzawajal le décrit dans le Coran, il est tabac. Il a exagéré dans les péchés. Jusqu'à ce qu'il a dit, je suis votre Seigneur. Il a tué les enfants de Banu Israël. Il a fait le mal avec les. Il a pas laissé une servitude ou un mal sans le faire subir à Banu Israël. Et là, notre objectif de ça, ce qu'on s'est dit toujours, c'est de toujours du Coran de tirer les enseignements. Et un des enseignements maintenant que qui me viennent à l'esprit, c'est le Coran, comment il est plein des histoires de Banu Israël et de Moussa alayhi salam. Imam Suyuti, dans son livre de l'Ulum al-Quran des sciences du Coran, disait, il rapportait que les savants disent que tellement que les histoires de Moussa et Banu Israël, ils sont beaucoup dans le Coran, presque tout le Coran il était pour Moussa. C'est-à-dire, il y a les histoires de Moussa, alayhi salam. Donc cette histoire, mes chers frères, mes chers sœurs, c'est de la délivration du peuple de Israël. Oui, ce que je voulais dire, que Allah Azzawajal, quand il s'adresse à eux, il dit Banu Israël. Et ça, c'est très important de comprendre. Le Coran, il m'apprend, il t'apprend quand il parle avec les gens. Comment tu dois, ton langage doit être propre. C'est qui Israël? Israël, c'est un prophète de Allah. C'est le prophète Yaqub, alayhi salam, le fils de l'Islam. Ça veut dire qu'on s'adresse aux gens, le Coran qu'on s'adresse à ces gens, on dit, oh les enfants d'un prophète. Quand ils veulent parler, s'adresser aux chrétiens, aux juifs, qu'est-ce qu'il leur dit? Ya ahl al-kitab. Pour vous que vous avez reçu un livre du ciel de Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est juste une manière de m'éduquer et d'éduquer toi les musulmans quand tu t'adresses avec les gens, ne sois jamais agressif. De parler toujours de la meilleure des manières, jusqu'à ce qu'il a dit « Wala tujadilu ahl al-kitab illa billati hiya ahsan ». N'échangez pas, ne polémiquez pas avec les gens des livres qu'avec la meilleure des manières. Ça ne fait pas deux manières, choisis la plus propre, la plus belle pour parler avec les gens. Donc Allah, il a ordonné Sidna Moussa de faire sortir Banu Israël. Et là, Pharaon, il les a suivis. Ils étaient bloqués. Ça veut dire, il y a la mer rouge devant eux et Pharaon derrière eux. Là, le peuple d'Israël, ils ont dit à Moussa, où tu nous as ramenés? Il y a la mer devant nous et Pharaon derrière. Ils vont nous attraper, ils vont nous assassiner. Et Moussa, alayhi salam, nous donne une leçon de la confiance en Allah. Il a dit qu'Allah, c'est que non, ils ne vont pas nous attraper. Ce que vous voyez, qui n'a pas d'issue, mais Allah, il est avec moi, il va nous guider. Et Allah, il va lui demander juste de mettre un coup de bâton dans la mer rouge, et quand il a fait ce coup de bâton, ce petit effort, Allah, il a ouvert la mer en 12 chemins. C'était le nombre des 12 tribus de Banu Israël pour pouvoir traverser. Mes chers frères, mes chers sœurs, ça, c'était l'histoire de Moussa alayhi salam, en résumé très bref, que le temps nous permet, mais je vous invite à revenir dans le Coran parce que ces histoires, elles se répètent beaucoup, et à chaque fois, le Coran nous attire notre attention à un enseignement. Je finis cette première partie, Inch'Allah, par rappeler très bien ce que j'ai dit en arabe. Allah Azza wa Jal décrit Pharaon, il dit Tara. Et il dit à Sidna Moussa, va le voir, va voir Pharaon. Moussa il a demandé une seule chose. Il a dit Allah, ouvre ma poitrine. Donne-moi plus de confiance en moi. Fais que je sois éloquent, donne-moi plus d'éloquence pour qu'ils me comprennent. Et donne-moi un assistant, je veux que ce soit Haroun, mon frère. On a vu la dernière fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait choisi Abu Bakr comme compagnon de route dans l'Hijra. Et Moussa alayhi salam, il a choisi son frère Haroun. Allah, il leur dit dans le Coran, allez-y chez Pharaon, parce qu'il a fait beaucoup de mal. Tabar, il est dans l'excès. Mais il leur a dit, dites-lui, premièrement, quand vous partez chez lui, soyez toujours connecté à Zikr. Faites le Zikr. Et ça, c'est la première arme de Da'i, celui qui appelle les gens Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit jamais être dans l'insouciance. Sa langue et son cœur doivent toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala. Puis après, il leur a dit, allez-y chez Moussa et dites-lui des paroles douces, des paroles belles, des paroles gentilles. À Pharaon, allez-y chez Pharaon et dites-lui des paroles gentilles. J'ai lu une très belle histoire d'un prédicateur qui était violent, qui est parti chez un roi à l'époque. Il lui a dit, monsieur le roi, je vais te faire une exhortation, mais je vais être très dur avec toi. Il lui a dit, d'accord, mais avant que tu me dises ton exhortation, ce que tu veux dire, réponds-moi à deux questions. Il lui a dit, c'est quoi? La première question, il lui a dit, c'est qui est mieux? C'est qui le meilleur, c'est toi ou le prophète Moussa a.s. Et c'est donc, il a dit non, Hacha, c'est Moussa. Et les prophètes, moi je ne suis pas prophète. Et c'est qui est pire, moi ou Pharaon? Il a dit non, c'est Pharaon, il a dit qu'il était Dieu. Il a dit, tu ne lis pas le Coran? Allah, il a envoyé Moussa et Haroun à Pharaon, Moussa qui est mieux que toi et Pharaon qui est pire que moi. Il a dit, dites-lui des paroles douces, des paroles gentilles. Et toi, tu veux me dire des paroles dures? Sors de chez moi, je ne vais pas les écouter. Et il était plus intelligent, il était plus faqih, plus comprenait plus la religion que cette personne. أما بعد معشر الصالحين والصالحات يوم عاشوراء يوم عظيم يوم الصيام يوم يعني الذكرى والعبر يوم نجى الله وأنجى الله فيه موسى وأهل كثيرا ولكن عندنا مفارقة في أمتنا كم بعض الناس دول فيتنام يتخذون من هذا اليوم يوم عيد يوم فرح يبالغوا في فرح وكان الناس اخرين في دول اخرى هذا اليوم عندهم يوم ماتم الشيعة عندهم هذا اليوم ماتم يعنوا فيه من المناكير يعنوا فيه من المصائب ما انزل الله الامور التي لم ينزل الله بها من سلطان فاين هو الحق بين هذين التطرفين فعلا الله نجى موسى ولكن قدر الله ان كانت فيه مقتل لسيد شهداء الجنه سيد شهداء وسيد شباب الجنة وإحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رفض أن يبايع يزيد حين وعده أهل العراق ب12,000 مقاتل وخذلوه وقع شيء يعني خطير جدا قطعت رأسه وكذلك أغلب تقريبا يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله يقول قتل مع الحسين 16 رجل من أهل بيته كانوا من خير أهل طبق ماشي شي حاجة قليلة شي حاجة كثيرة شي حاجة عظيمة عند الله سبحانه تهتز لها عرش الرحمن فلهذا أيها الإخوة هذا لا ينسينا الحقيقة نحن كأهل السنة لابد مقصرون في حق أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلينا هذا الأمر للشيعة يتلاعبون به، فكان الناس بين روافض ونواصب. حتى في بعض الوقت حين كانوا الأئمة العظام مثل ابن حجر العسقلاني، النسائي، الشافعي، كانوا يتكلموا ويعبروا عن حبهم الآن للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عليهم شيعة. فرد الإمام الشافعي بأبيات جميلة حتى يقول لهم: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. وحين اتهم بالتشيع الإمام الشافعي قال: لئن كان ذنبي حب آل محمد فلذلك الذنب لست أتوب. وقال كذلك: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. إذا كان حب آل محمد صلى الله عليه وسلم تشيع اشهدوا عليه أنني شيعي. فهذا يا إخواني مسائل سياسية دخلت الأمة وفات الوقت ديالها. اليوم الآن هذه الأمة تجمع، الآن هذه الأمة تجتمع، ما تبقاش في هذا يعني التطرف إما إلى اليمين وإما إلى الأقصى. أما الشيعة جعلوا من هذا اليوم يوم سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلموا بأن الحسين عليه السلام رضي الله عنه قتل، كان من أبنائه اللي سماهم، كان مسمي أبو بكر ومسمي عمر مرتين، عمر الأكبر وعمر الأصغر. كان علاقته وزوجته هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، كانوا أحبة مع الصحابة رضي الله عنه. ولكن خيب الله السياسة هي التي سببت هذا. فلهذا أيها الإخوة هذا اليوم نصوم تعظيما وفرحا بأن الله نجى في سيدنا موسى، ولا نظهر الفرح لأننا نحزن مقتل الحسين عليه السلام ورضي الله عنه. مش يا فرير مش يا سير، دونك سي جوغ لا سي لو جوغ دو كالله عز وجل إلى صوب موسى عليه السلام. Mais aussi ce jour-là, en l'année 61, Allah Azza wa Jal, dans le destin de Allah qui avait ce grand massacre du petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on voit les musulmans entre deux extrêmes. Il y a l'extrémisme des chiites qui font de ce jour-là un jour de flagellation, un jour d'insulter des femmes. Et pour être juste, et pas tous les chiites, une partie des chiites, d'insulter les compagnons de l'Allah et de garder cette plaie, c'est-à-dire d'appuyer toujours cette plaie. Mais aussi de l'autre côté, il y a beaucoup de gens de sunna qui dans ces jours-là, pour eux c'est une journée de fête. Comment tu peux te réjouir ces jours-là alors que ces jours-là il y avait la mort du petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette manière très atroce? Comment on peut laisser ce sujet, et je le dis tout le temps, que nous, notre attachement à Ahl Bayt Nabi sallallahu alayhi wa sallam, malheureusement il n'est pas très fort et on a laissé ces malentendus, même dans notre histoire, quand il y avait des grands imams qui parlaient de ces sujets, qui disaient aux gens de s'intéresser, de connaître, beaucoup de musulmans ne connaissent pas les grands savants de Ahl Bayt, qui étaient les savants, les chouyours de Shafi'i, de Ahmad, de Malik, etc. L'imam Shafi'i, on l'a accusé de chiite parce qu'il faisait les éloges, ils disent aux gens que c'est notre trésor à nous, quelle que soit toute la communauté musulmane. Il disait des très belles poétiques, il disait: c'est l'amour de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous m'accusez de ça, peu importe. Il parlait, il disait: ça vous suffit, oh la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de votre honneur, de votre valeur, qu'Allah il a instauré la prière sur vous dans la prière, dans chaque prière de musulman. Tu dis: Allah wa salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mes chers frères, mes chers sœurs, donc en conclusion, en tant que musulman, on est toujours dans le juste milieu. Et c'est ce juste milieu, c'est de jeûner ce jour-là. Les savants disent, Ibn Qayyim rahimahullah disait que le mieux c'est de jeûner le 9, le 10 et le 11. Donc il sera lundi, mardi et mercredi, Inch'Allah. Mais on ne va pas dans l'excès. Ce n'est pas un jour de fête. Ce n'est pas un jour de joie. Non, c'est un jour que nous, si on est triste, parce que l'imam Hussein alayhi salam, il a été assassiné ce jour-là. On ne montre pas de fête, on ne montre pas, mais on jeûne par reconnaissance à Allah Azza wa Jal qu'il a donné premièrement la victoire à Moussa alayhi salam contre Pharaon, et aussi il a donné la victoire au son contre l'épée, le son de l'imam Hussein contre l'épée. Et ces jours-ci, alors qu'il y a ces jours de Ashura, il y a une ville en Syrie qui s'appelle Halab qui est aussi en train de subir le même massacre. Le même massacre dans le silence de tout le monde. Des bébés, des vieillards, des femmes qui sont en train de mourir. Nous, on doit penser à eux, on doit leur faire dua. On peut leur dire que ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait à Ali Yassir, Sabran Ali Yassir, on leur dit Sabran Ahl Halab, Sabran les enfants de Halab, les vieillards de Halab. Inna ma'idakum al-jannah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-awwalin. وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارضه في أهل حاجة. اللهم ارضه بمستضعفين في كل مكان. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كن لهم يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الصبر. اللهم ارزقهم الجنة يا رب العالمين. يا الله اجمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده سالما ومن كل شر معصوما. اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار. اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحمنا فوق الارض وارحمنا تحت الارض وارحمنا يوم العرض عليه. اللهم ارحمنا بترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين واشف مرضى العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم اشف لنا قلوبنا واشف لنا ارواحنا واشف لنا ابداننا واشف لنا السنتنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.